نعم شيخنا. كذلك يعني لو أتينا شيخنا الحبيب على يعني موضوع مهم أيضا معنا ربما رسم توضيحي إذا وضع أخونا المخرج جزاه الله خير، قضية بعض أسماء الصحابة. الآن كل الكلام الذي مضى تكلمتم بارك الله فيكم وضربتم أمثلة كثيرة وماتعة حقيقة في بيان المصاهرات الزيجات بين الآلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي شيخنا على يعني أيضا مثال آخر أو قسم آخر يبين ويؤكد أن العلاقة بين الآلي والأصحاب علاقة محبة وقرابة وإكرام وقل ما شئت، وليس كما يصورها يعني بعض الذين في قلوبهم مرة صلى الله لهم الهداية أن علاقة عداوة. فأيوة أي نعم أي نعم أي نعم هذا أي حط البوستر هذا أو البروشور. فشيخنا هذا الآن مثال لو علقتم عليه، أتيني من الأسفل يعني من أصل الشجرة، هذا المشجر شيخنا يبين بعض الأسماء التي كان أهل البيت يسمون بها أبناءهم. نعم من أسماء الصحابة. نعم أعرفها. نعم لو أتي أيوة أظن هنا نعم هذا هو الأصل أقصد في علي بن أبي طالب. نعم. يعني تعليقكم شيخنا على هذا الأمر. هو لا شك أن يعني العلاقة بينهم كانت طيبة، يكفي المصاهرات اللي تمت بينهم. زين انت لا تزوج ولدك ولا ابنتك الا من احب صحيح وتشرف به بالضبط. وتقول هؤلاء اصهاري. نعم طيب فكذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقارب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوجون ولا يتزوجون الا من قوم يقول هؤلاء اصهاري. وذلك عمر بن الخطاب لما جاءه الرجل قال ما حقي على ابي، ذكر له امورا وقال وان يحسن اختيار امك، هذا من حقي على أبي أن يحسن اختيار أمي، أنا أفتخر أقول هؤلاء أخوالي. صحيح. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن سعد بن وقاص هذا خالي، هذا خالي يفتخر به صلوات ربي وسلامه عليه. فقضية أن الإنسان وهذا يقول زيد بن الخطاب أنا ابن خليفتين. نعم. يفتخر ومحمد جعفر صار يقول ولدني وبكم، يفتخر الإنسان بأخوه كما يفتخر بأعمامه. صحيح. يفتخر بأخواله. صحيح. فلا بد أن أنتقي له أخواله كما أنتقي له أعمامه. أعمامه. نعم. طيب فكما انتقل لي أبي. نعم. طيب فالقصد إذا أن هذه المصاهرة تدل على المحبة، ثم يدل على هذا الثناء الذي كان بينهم، ثم يدل على هذا الأسماء. أنت لا تسمي إلا بأسماء تحبها. وذاك الآن أشهر اسم في وجه على وجه الأرض ما هو؟ محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لماذا انتشر هذا؟ الناس تحبه. اللهم صل الله عليه وسلم. لأننا نحبه سمينا أولادنا باسمه صلى الله عليه وسلم. فهذه محبة لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وكلما أحببت إنسانا سميت أولادك صحيح على اسمه. صحيح. حتى ينالوا شرف يعني أخذ شيء لكل اسم من مسماه نصيب. نصيب صحيح. طيب فلما تسمي أنت محمدا تسمي عبد الله عبد الرحمن صالحا مثلا معاذا عبد العزيز عثمان أبي عزيز نعم عثمان نعم. حسن تسمي هذه الأسماء نعم. وكذلك النساء خديجة نعم. فاطمة قدوة عائشة يعني تريد أن يكون هذا قدوة صحيح لا صحيح. طيب إذا تذكر أنا اسمي على اسم فلان صحيح لماذا لا أكون مع فلان لماذا أسلك طريق فلان وهكذا. فهذه المحبة والعكس صحيح. نعم. العكس صحيح لا يتسمى الناس بأسماء من يبغضون. ما تجد هذه الأسماء منتشرة بين الناس. صحيح. أنت تعرف كويت اسمها هامان أو فرعون أو قارون أو كذا. لا أفعل هذا عاقل شيخ. لا أفعل هذا عاقل. كيف يسمي بسامة يسمي بهذه الأسماء يعني كيف يسمي بهذه الأسماء يعني إلا إنسان يعني فقد عقله أو على الأقل يعني خلنا نقول يعني لا مبالاة عنده بهذا. لكن ما حتى لو سمى واحد اثنين هذا شذوذ. صحيح. ولكل قاعدة شذوذ. لكن تبقى القاعدة الناس لا تسمي إلا بمن تحب. ولكن الإنسان يقعد فترة وش أسمي. صحيح. ويحط أسماء قبل ما تولد مرته. نعم. نقى أسماء وكذا ويسأل ويستشير ويستخير بالضبط عشان اسم. صحيح. طيب لما يأتي واحد مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه زين ويسمي أولاده أبا بكر نضع المشجر أخوان لو سمحتوا. نعم. عثمان. نعم. إيش يدل عليه؟ المحبة. يحبهم. إكرام. وعلى فكرة ترى سماهم بعد وفاة أبو بكر وعمر. لا إله إلا الله. حتى لا يقال إن تقية أو نعم. خالف من أبو بكر عمر. نعم. واضح. سماهم بعد نعم. بعد ذاك إن علي بن أبي طالب ما تزوج في حياة أبي بكر يعني في حياة فاطمة رضي الله تزوج بعد وفاة فاطمة. وأبو بكر حكم سنتين. نعم. طيب ثم تزوج علي بعد ذلك ثم رزق بأبي بكر وعمر وعثمان طيب وسماهم بهذه الأسماء محبة لأبي بكر ومحبة لعمر ومحبة لعثمان. نعم. ثم يأتي الحسن. نعم. ابن علي، واشتهر أن كنيته أبو بكر. نعم. طيب. نعم. وأبو محمد، وعنده ولد اسمه عمر. شيخنا معلش. ابن الحسن. سم. أنا تعبت في المقاطعة، لكن معنا متصل من الكويت، تفضل الأخ علي حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مواصل؟ يا هلا مرحبا. شيخ محمد، أبو محمد كيف حالك؟ حياكم الله. الله يحييك. بخصوص الأسامي شيخ، نقدر نسمي مثلا يعني الحين في ناس يسمون عمر الفاروق اسم مركب، يعني نقدر نسمي خالد بن الوليد على اسم خالد بن الوليد، خالد أسد الله سيف الله، أو حمزة. نعم. أو حمزة أسد الله، يعني اسم مركب مثل اسم. واضح. هذا السؤالي. بارك الله فيك. مشكور. مشكور. مع السلامة. شيخنا نجيب على السريع حتى نعود مرة أخرى. في سؤال قبله. نعم نعم أحسنتم شيخنا. الأخونا أحمد من السعودية سأل عن وصف معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتسميته بخال المؤمنين. ما في مانع. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أخته، وأخته أم حبيبة أم المؤمنين. فأخوها خال المؤمنين من هذا الباب. من هذا الباب. لكن هذا ليس خاصا به. نعم. كل من صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أخوة المؤمنين. عبد الله بن عمر. خال المؤمنين. صحيح. إيه، لأن أيضا تزوج النبي أخته. أخته حفصة. وهي حفصة. نعم. طيب. فقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج امرأة يعني الله شرفها بأن تكون أم للمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. نعم. فزوجات النبي أمهات المؤمنين. نعم. فطبيعي جدا يكون أن إخوانهن. نعم. زين يكونون يعني أخوال المؤمنين. هذا من باب الإطلاق فقط. نعم. وإلا ما نخلص. نعم. عرفان. نعم. والعم أم المؤمنين. عرفان. فالقصد يعني تطلق على معاوية، وهذا شيخنا، لكن لا يخص بها أيضا، لا يخص بها. نعم. هذا عام في كل من صحيح. أنا أخن لإيه. نعم. نعم. زوج من زوجات أيضا شيخنا. استأذنكم معنا اتصال الأخ علي من الكويت، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أني أحبكم في الله يا أخي. أحبك الله. بغيت أسأل الشيخ عثمان بخصوص كنا قاعد نسمع العائلة الفلانية في الكويت هذا من آل البيت، وسلامتهم من آل البيت، وأخوه اللي حاطين أعمالهم على رؤوسهم والله من آل البيت، ما عرفنا احنا الناس من آل البيت، كل من دش قال من آل البيت، تعرف ان لابس لهم احترام وتقدير ونجل لهم، فنبي نعرف من آل البيت اللي هم في منطقتنا في ديرتنا. واضح. ماشي. واضح واضح السؤال. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. بارك الله فيك طول العمر. شيخ نعرج على هذا السؤال لأخينا علي أو اللي قبله. نعم. أو الذي قبله. نعم. يقول تسمية عمر الفاروق الاسم المركب، هل هذا الأمر يعني هو جائز بس عاد الصحة تسمح له ما تسمح؟ عارف شلون؟ نعم. يعني واحد يسمي زين العابدين مثلا اسم مركب يعتبر أسد الله. فاروق الأمة. نعم. مثلا يعني إذا كان اسم مركبا ما في بس. ما في بس. يجب. نعم. كذلك سؤال أخينا علي من الكويت أيضا يقول يعني ماذا شيخنا، هل من المناسب أن تذكر أسماء وعوائل؟ لا لن أذكر قطعا. نعم. لن أذكر قطعا. فهو يقول يعني فقط لا هو يعني كأصل يعني شوف هذا النسب شريف. نعم. يكفيه شرفا. نعم. أنه يعني آل بيت النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. أشك شرف. نعم. زين. والشرف كل إنسان يتمناه. نعم. كل إنسان يبحث عن الشرف، هذا أمر طبيعي جدا، ولذلك يعني ما الدعية نسب كما الدعية هذا النسب. صحيح. يعني ما في ناس ادعوا نسبا معينا كما الدعية هذا النسب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كثر المدعون لهذا النسب زين قام أهل العلم يعني ببذل الجهود العظيمة لحفظ هذا النسب ويعني حفظه من المدعين، فألفت كتب ومصنفات وضعت مشجرات. نعم. فلا يستطيع أحد أن يدعي هذا النسب إلا ويثبت مشجرة. نعم. اللي عنده مشجرة يأتي مشجرتي أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، تثبت هذه المشجرة وتكون المشجرة ثابتة بالكتب. نعم. فكل من أثبت نسبه بمشجرة. نعم. زين ثابتة بالكتب الحديثة والقديمة. طيب قيل له نعم هذا من آل البيت. وكل من لم يستطع أن يثبت نسبه قد يكون صادقا من آل البيت، لكن نحن غير ملزمين بتصديقه. صحيح. طيب قد يكون صادقا لأن بعض الأنساب قد تضيع أحيانا. نعم. طيب أما الدعاوى الفارقة هذه ما نستطيع أن ننهيها. يعني عندما يأتينا مثلا خلنا نقول تأتي 20 عائلة في الكويت مثلا كلهم يقولون نحن من آل البيت. طيب